هنا لإيه؟ للتخيير. يعني اللي هيعمل كفارة اليمين هو مخير بين هذه الأمور. تمام؟ طيب ممكن تأتي بمعنى الإباحة. تمام؟ يعني بقول لك مثلا جالس فلانا أو فلانا، فأنت مخير بين أن تجلس مع، أنت مباح لك أن أنت تجلس مع هذا أو هذا أو تجلس مع الاثنين طالما مفيش نهي. لكن الأولى في كفارة اليمين هي على التخيير، إما أن تفعل هذا أو هذا أو هذا، ولكن لا تجمع بين هذه الأمور. تمام؟ طيب أيضا من يعني من معاني كلمة أو إن هي ربما تأتي للتقسيم. يعني مثلا معنى يقال مثلا الكلمة إما أن تأتي اسم أو فعل أو حرف، يبقى مقسم الكلمة لهذه الأمور. تمام؟ يبقى أو تأتي بمعنى التخيير أو الإباحة أو التقسيم أو الشك. تمام؟ الشك، يعني مثلا بتقول مثلا دخل محمد أو أحمد، أنا شاكك مش عارف واحد منهم دخل فأنا معرفش. تمام؟ فهذه للشك. طب لو كنت عارف وقلت نفس المثال دخل محمد أو أحمد، يبقى هنا اسمها الإبهام. تمام؟ بتوهم على السامع، انت عارف بس ايه يعني بتلخبطه، مش عايز تقول له مين اللي دخل. تمام؟ اسمها الابهام على السامع. طب ربما تاتي بمعنى بل، كما قال الله جل وعلا وارسلناه الى 100,000 او يزيدون، هي بل يزيدون. وربما تاتي بمعنى واو. تمام؟ يعني ربما تاتي بمعنى الواو. يبقى هنا وما يدريك لعله يزكى ويذكر فتنفعه الذكرى، يبقى هنا أو تأتي بمعنى و. تمام؟ مفهوم؟ طيب يبقى ده كده الحمد لله احنا ايه حلينا الأسئلة اللي كانت سُئلت في المرة السابقة. طيب سريعا كده، يقول الله جل وعلا عبس وتولى. احنا بفضل هناخد المره دي مراجعه على المره السابقه، عشان لو كان في اي حاجه وقفت او كلام من ده نخلصها ان شاء الله. يقول الله جل وعلا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. قلنا عبس وتولى، عبس بمعنى قبض وجهه أو قطب جبينه تكرها، وقلنا أي عبس أي ضم حاجبيه وعبس. تمام؟ قلنا وتولى أي أعرض، أي أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن أم مكتوم. وقلنا سبب نزول الآيات أن ابن أم مكتوم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يكلم أقواما من قريش علهم أن يهديهم الله جل وعلا إلى الإسلام. فأراد ابن أم مكتوم أن يأخذ يعني أو يستفهم أو يستعلم من النبي صلى الله عليه وسلم علمني مما علمك الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بخبر هؤلاء القوم، فاستاء أو عبس النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مشغول بأمر هؤلاء القوم الذين لو أسلموا لكان خيرا كبيرا وكثيرا على الدعوة. فتولى النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبه الله جل وعلا في ذلك. أن جاءه الأعمى، قلنا اللي هو ابن أم مكتوم، وقلنا طبعا يعني فضائل ابن أم مكتوم. تمام؟ قلنا إن القرآن نزل أو جبريل نزل في القرآن في سورة النساء وهذه السورة، وطبعا في صلاة الجماعة لما أراد أن يصلي في بيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عذر لك بعد ان اذن له. تمام؟ وقلنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلفه على المدينه، استخلفه مرتين، وقلنا انه في الاخر مات في معركه القادسيه. وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. وما يدريك، يبقى ده ناخد منها قاعده مهمه جدا، ان احنا ما نعرفش من الذي سينصر هذا الدين. يعني ربما يكون مثلا معول على رجل مثلا ذو هيبة أو كذا أو كذا، أو مثلا ذو مال أو غير ذلك، وما يدريك، ربما النصر يأتي على يد هذا، ولكن يأتي على يد من لا ينظر إليه. من أجل ذلك لم يأتي الله جل وعلا باسم ابن أم مكتوم، ولكن قال أن جاءه الأعمى. يبقى نحن لا ندري على يد من سيأتي النصر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاء رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما تقولون في هذا؟ فقال حري إن تكلم أن يسمع له، وإذا خطب أن يخطب له، أو إذا نكح أن ينكح، وإذا شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا درجة من عالية القوم. ثم قال وما تقولون في هذا؟ فقالوا حري إن تكلم ألا يسمع له، وإذا نكح ألا ينكح، وإذا شفع ألا يشفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا فهذا ملء الأرض من هذا. يعني هذا الذي قلتم عليه هذا الكلام أنه إن تكلم لا يسمع، وإذا نكح لا ينكح، وإذا شفع لا يشفع، لهو ملء الأرض من هذا. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يساوي عند الله جناح بعوضة. فنحن لا ندري يعني على يد من سيأتي النصر. من أجل ذلك يقول الله جل وعلا وما يدريك لعله يزكى، لعله يتطهر، لعله يعني يترك الذنوب والمعاصي، أو يتذكر أو يعتبر ويتعظ، فتنفعه الذكر، فتنفعه الموعظة. طيب هنا أيضا نأخذ قاعدة مهمة جدا، يعني قاعدة فقهية. طب هذه القاعدة تقول لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة. يعني إيه؟ الأمر المعلوم إن ابن أم مكتوم يريد أن يزداد علما، تمام؟ طب الأمر الموهوم إن ربما هؤلاء القوم يدخلوا في الإسلام فيكونوا نصرا للإسلام. طب إيه اللي أنا ضمنه؟ المسلم، هو ده اللي أنا ضمنه. طب هؤلاء الكفار ربما هذا أمر مهم إن هم يدخلوا في الإسلام. طيب ولا مصلحة متحققة، هذه المصلحة متحققة إن هو إيه؟ ازدياد ابن أم مكتوم علم، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. طب المصلحة المتوهمة إن ربما لو أسلم هؤلاء لكانوا نصرا وكانوا يعني ذخرا للإسلام، ولكن دي مصلحة متوهمة، أنا أتوهم إن هم أسلموا يكونوا كذلك، لكن شرط إن هم يسلموا؟ لا مش شرط. يبقى من أجل ذلك قال العلماء لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة. تمام؟ ما ننساش القاعدة دي، عشان نيجي مثلا نذكر هذه القاعدة ونقول اذكر شاهد عليها مثلا الآيات، يبقى احنا عارفين وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. يقول الله جل وعلا بعدها أما من استغنى عن الإسلام لسبب مثلا رياسته أو بماله أو جاهه أو سلطانه أو أولاده، فأنت له تصدى، فأنت له تقبل عليه. تصدى هنا بمعنى تقبل عليه وتسمع له. وما عليك ألا يزكى، لست محاسبا على كفره وعلى عدم طهارته. وأما من جاءك يسعى، هو ابن أم مكتوم وهو يخشى، يبقى دي نخلي بالنا. وأما من جاءك، يبقى هو الذي جاء، يبقى دي طبعا الجزء اللي احنا بنتكلم عنه هو الجزء الأول من هذه السورة، هو جزء التربية. تمام؟ الجزء اللي بعد كده هو جزء الدعوة. يبقى جزء التربية الأول، يبقى هناخد من هذه أو هاتين الآيتين وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يبقى ده اللي اسمه أركان التربية. يبقى اللي عايز يتربى، أنا عايز أتربى، تمام؟ يبقى إيه شروط التربية؟ جاءك، يبقى دي روح مبادرة، أنا اللي جاي. يسعى، يبقى في عزيمة. وهو يخشى، الخشية من الله جل وعلا، يبقى فيه خشية من الله في حب لهذا الطريق، تمام؟ يبقى دي أركان التربية، إن أنا يكون عندي روح مبادرة جاءك، وفي سعي قوة وعزيمة، وفي خشية من الله جل وعلا، تمام؟ وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، فأنت عنه تتشاغل وتتغافل عنه، تمام؟ كلا، أي ليس الأمر كما فعلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. إنها تذكرة، قلنا إنها تذكرة تعود على ماذا؟ أنتم معايا؟ إحنا بنراجع. إنها تذكرة، نعم، قلنا القرآن كله، تمام، أو هذه السورة، أو تمام الموعظة، تمام كده. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. طيب قلنا إن فمن شاء ذكر، إن دي جملة اعتراضية جاءت في النص، تمام، وهي الأصل. كلا إنها تذكرة في صحف مكرمة، أي في صحف كرمها الله جل وعلا، ألا وهو اللوح المحفوظ. فمن شاء ذكر، فمن شاء ذكر ماذا؟ قلنا فمن شاء ذكر، أي ذكر الله جل وعلا، أو ذكر القرآن فعمل بما فيه. قلنا إن دي جملة اعتراضية في النص، تمام، ولكن الأصل إن تمام المعنى على كلا إنها تذكرة في صحف مكرمة. هذه الموعظة في صحف مكرمة، أو هذه السورة، أو هذا القرآن، تمام، آيات القرآن كاملة في صحف مكرمة، اللي هي اللوح المحفوظ، مرفوعة مطهرة، مرفوعة مطهرة، أي هذه الصحف مرفوعة عند الله جل وعلا، أو ذات رفعة، أو من تمسك بها رفعه الله جل وعلا، مطهرة، أي مطهرة من الزيادة والنقصان، مطهرة أن يأتي إليها الشياطين، تمام، مطهرة أن تتنزل على الكفار. هذه القرآن، أو هذا القرآن، وهذه الآيات لا تتنزل إلا على الرسل، مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، اللي هم من هم السفرة؟ الملائكة، تمام، بأيدي سفرة كرام بررة، الرسل. ما هو الرسل اللي هم إيه؟ رسل الله جل وعلا، الملائكية يعني، أو الرسل إلى، تمام، أو يعني إيه، الملائكة الذين أو التي يرسلها الله جل وعلا إلى رسله، تمام، تمام، يبقى يرسلهم الله، الملائكة التي يرسلها الله جل وعلا بالوحي إلى الرسل الأرضية. يعني في رسل سماوية اللي هم الملائكة، وفي رسل أرضية اللي هم كالأنبياء، تمام. يبقى بأيدي سفرة، سفرة بين الله جل وعلا وبين أنبيائه أو بين رسله، تمام، بأيدي سفرة كرام. هذه هي صفة الملائكة، أنهم كرام، تمام، وقلنا كرام بمعنى، نعم، صفاتهم الكرم أو كثرة الخير والبركة، تمام، عكس العين، تمام، ومعناها كثرة الخير، الكريم هو كثير الخير والبركة، تمام. كرام بررة، قلنا إيه بقى؟ البر هو المطيع، قلوبهم وأعمالهم مطيعة لله جل وعلا، تمام؟ كرام بررة، وقفنا عند هنا المرة اللي فاتت، تمام؟ طيب، وقلنا كيف تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات، تمام؟ قلنا تأثر بقى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الأمر الأمر لا يحكم بموازين الأرض، وإنما يحكم بميزان السماء، وقلنا ميزان السماء هو ها ميزان السماء إيه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إحنا قلنا الميزان ليس الميزان، نعم، ميزان التقوى، وليس ميزان المال ولا الجاه ولا السلطان ولا الرياسة ولا غير ذلك، ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تمام؟ وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بهذه السورة وهذه الآيات، فأول ما فعل هو أن يعني قرأ هذه السورة على طبعا على الصحابة وعلى ابن أم مكتوم، تمام؟ وهذا من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأها في وجه الكفار، تمام؟ دي أول حاجة. طيب وما يعني ما زال النبي صلى الله عليه وسلم بقى خلاص انتهت، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من زواج زيد بن حارثة من أمنا زينب بنت جحش، وده رجل يعني هذه من كبار قريش، وهذا رجل ها مولى، تمام؟ ومع ذلك حدث ذلك طبعا. وقلنا آخر حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم بعث أسامة بن زيد، وطبعا على الجيش، وكان في مين في هذا الجيش؟ مين؟ أبو بكر وعمر. ومع ذلك كان أسامة بن زيد رضي الله جل وعلا عنه وعن أبيه هو قائد الجيش. وقلنا أيضا أبو بكر رضي الله جل وعلا عنه عمل إيه؟ أيضا يعني استفاد أو عمل بهذه الصورة إن هو صمم، مع إن كان بعض الصحابة خالفوه في ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو لا يبعث أسامة في هذا الوقت وعلى رأس الجيش، ولكن صمم أبو بكر رضي الله جل وعلا عنه وبعث الجيش وعليه أسامة ابن زيد. ولما أراد أن يكلم عمر رضي الله جل وعلا عنه أو يستفيد منه، فاستأذن أسامة في أن يأخذ عمر رضي الله جل وعلا عنه حتى يستشيره في بعض الأمور، تمام؟ وكذلك عمر، قلنا أن هو سيدنا عمر رضي الله جل وعلا عنه لما قسم لأسامة بن زيد أكثر من ولده عبد الله بن عمر، فسأله عن ذلك فقال كان أبوه أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أبيك، وكنت تمام، وكان ولده اللي هو أسامة بن زيد أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك، فآثرت حب النبي صلى الله عليه وسلم على حبي. وقلنا أن سيدنا عمر يعني عند الوفاة ماذا قال؟ يعني أو جعل الشورى في ستة، تمام؟ اللي هم مين؟ علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، لم يختر لهم يعني خليفة من بعده، وإنما وضع الشورى في هؤلاء، وقال رضي الله جل وعلا عنه ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته عليكم. يعني قال لو كان هذا المولى موجود بين أظهرنا لاستخلفته عليه، كنت استخلفته جعلته خليفة من بعدي، ده مولى لكن يجعله خليفة من بعدي. تأثر الصحابة بهذا الميزان، تمام؟ طيب يبقى ده بعض الأمور اللي احنا وقفنا عندها. طيب عايزين نتكلم عن بعض الأمور في السريع كده، الأمور التربوية، تمام؟ أولا يعني طبعا ده كلام بقى طبعا دكتورنا دكتور حازم، ان هو قال ان وجه الداعية مراقب. يعني ايه وجه الداعية مراقب؟ ان الله جل وعلا وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ الله جل وعلا يصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى ان جاءه الاعمى. يبقى انا لما اجي ادعو، يبقى دي اللي احنا بنتكلم عنه امور نستفيد منها في الدعوة، تمام؟ حركة الوجه نفسها مراقبة. يبقى أنا لما أجي أدعو، تمام؟ علامات الوجه وطلاقة الوجه لازم تبقى على وجهي، ما ينفعش إن أنا أتأفف أو كذا. إحنا بنشوف حاجات كتيرة وربما تشوف معصية لله جل وعلا يعني تخلي الواحد غصب عنه إن هو يعبث ويتولى، تمام؟ ده بيحصل وكلنا كده، ولكن نحاول نعم الحلم الصبر، نحاول نصبر، تمام؟ لا نتأسف ربما بحلمي وصبري على هذا، تمام؟ ربما مثلا بكلمة طيبة حتى وإن لم يتأثر، يعني ربما هو يكون مقتنع أصلا باللي أنا بقوله ولكن لا يتأثر. يعني من أعظم من كتب على النبي صلى الله عليه وسلم برناند شو، تمام؟ كتب كلام رائع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يدخل في الإسلام، هو مقتنع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بين الاقتناع والاعتناق. انا ربما مقتنع بشيء ولكن لا اعتنقه، مقتنع مثلا واحد مقتنع بالاسلام ولكن لا يعتنق الاسلام، تمام؟ ففي فرق بين الاقتناع والاعتناق. فربما يكون هذا يعني اللي احنا بنكلمه مقتنع ولكن يعني ايه مصر على المعصيه، ولكن لما انا بكلمه باسلوب مثلا كويس او كلام ده ادفع بالتي هي احسن، ربما يتاثر بعد ذلك، كان جدار في قلبه انا لما بعمله كويس بيتكسر طوبه. ابي طالب ما تمام، ان هو كان مقتنع ويعلم ان دين الاسلام هو الحق ولكن لم يعتنق الاسلام، تمام؟ طيب، فاحنا احنا بنكسر طوبه في هذا الجدار، جدار الغفله زي ما احنا قلنا، او هناخد بعد كده ان شاء الله في سنه تانية. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، في ران على القلب، تمام؟ انا لما بكلمه او بفهمه او بكلمه باسلوب طيب كل مره بيتكسر طوبه من هذا الران الذي نعم الذي منع القلب من تلقي او منع القلب من التزكيه، ما هو مش عارف يتزكى. ما احنا قلنا ان لم ينصلح القلب لن تنصلح الجوارح. طيب احنا بنقول ان هو ان لم ينصلح القلب زي ما قلنا لن تنصلح الجوارح، فهو خلاص قلبه ضايع. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فانا بحاول اكسر طوبه ورطوبه ورطوبه لغايه لما اشيل الران والغفله اللي على قلبه، تمام؟ فيبتدي ان هو اصلا يفهم انا بقول له ايه. فمن كلمة ومن زميله كلمة ومن أبوه كلمة ومن والدته كلمة ومن كذا كلمة، من موقف يحصل له، من ابتلاء من عند الله جل وعلا، من كذا، من رؤية مثلا حد من أصدقائه حصل له أمر أو كذا أو كذا، من تشديد عليه، كل ديت بتكسر طوبة في قلبه لغاية لما في الآخر يلجأ إلى الله جل وعلا، تمام؟ يبقى أنا بس اللي بستفيد منه إن وجه الداعية مراقب، وجه الداعية مخلد، تمام؟ عشان كده الله جل وعلا يقول في سورة الأحزاب: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، تمام؟ يبقى وإذ زاغت الأبصار، يبقى الله جل وعلا يصف الأبصار، الأبصار عاملة إيه؟ تمام؟ يبقى وجه الداعية مراقب، بصر الداعية وقلب الداعية كله يراه الله جل وعلا، تمام؟ طيب احنا برضه عايزين نتكلم ان، وده طبعا ان شاء الله هنتكلم عليه بعد هذه الصوره، ربنا ييسر ان شاء الله في الترابط الموضوع في الجزء الثلاثين. احنا هنا الله جل وعلا يقول: واما من جاءك يسعى وهو يخشى، تمام؟ يبقى لو احنا لاحظنا ان في هذه الصوره ابن ام مكتوم هو الذي يجيء الى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طب في سوره النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يبقى في سوره النبأ كان في جدال واسع، تمام؟ مفيش حد بيؤمن، نعم، تمام؟ مفيش حد بيؤمن اصلا، ايه الكلام الغريب ده؟ يعني ايه رجل سفه الهتكم وفرق بين الرجل وابيه او فرق بين الاب وولده وكذا وكذا، تمام؟ هو الناس اصلا لا تؤمن. طيب بعد كده قلنا في سوره النازعات ان بدا في ناس تاتي، عشان كده قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ الصحابه بسوره النازعات، تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاء ثلث الليل الاخر يقول: جاءت الراجفه تتبعها الرادفه، جاء الموت بما فيه، يوقظ الصحابه بهذه السوره عشان اللي عنده ايمان ولكن مش قادر يكمل، تمام؟ او لسه اللي هو عاوز بس مش قادر، تمام؟ دكتور حازم. الثانيه كانت الاولى كانت مش عاوز اصلا، لكن هنا عاوز بس مش قادر، في شويه ضعف او شويه عدم قدره او كلام من ده، لكن هنا بدا في سوره عبس ان هو وان من جاءك، عاوز بقى ايه تاني، هو اللي جاي بنفسه، جاءك يسعى وهو يخشى، تمام؟ وقلنا ان هذا الجهد لم ياتي الا بعد جهد النبأ والنزعات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذاع بسوره النبأ وصبر على الكلام وصبر على الاذى وصبر على كذا وكذا وكذا من عمه ومن كبار مشركي قريش، ومع ذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوه، تمام؟ الى أن جاءت هذه الصور إلى أن جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يعلمهم. يعني بعد ما كان في ناس خلاص بعيد جدا، في ناس بدأت تقرب بس لسه خايفة أو لسه مش قادرة، بقى في ناس هي اللي جاية وبتصرف وبتطلب علشان خاطر ربنا يهديها. كذلك الدعوة، تمام؟ إحنا في الدعوة بتاعتنا في ناس بعيدة جدا، تمام؟ طب عشان تيجي الناس دي لازم نبذل معاها جهد رهيب علشان خاطر تخش في دين الله. طبعا هما مسلمين، أو تخش في طريق الالتزام، أو تخش في طريق الاستقامة، لكن مش من كلمة خلاص هيلتزم، أو مش من كلمة هيبقى معانا، لأ. تمام؟ يبقى محتاجين جهد عشان نوصل لهذه الكلمة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. طيب، عايزين نتكلم برضو عن حاجة، إن هو زمن على القول، يعني زمن نزول أو ترتيب نزول سورة عبس، تمام؟ يعني على بعض أقوال المفسرين أنها نزلت بعد سورة، ها، الناس اللي كانوا معانا بقى في سنة أولى السنة اللي فاتت، بعد سورة إيه؟ سورة عبس، على قول بعض المفسرين أنها نزلت بعد سورة النجم، تمام؟ يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. نعم، كل هذه الآيات، وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، يعني أعلى عليين، ومع ذلك تنزل بعدها سورة عبس التي فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا ديننا دين مفيش فيه مشي أمورك أو وسايط أو كلام من ده، لا، ديننا بفضل الله دين الحق، تمام، مهما عليك، تمام، لازم تربية، وأوعى تغتر في أي لحظة، مفيش غرور، ما عندناش غرور. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سورة الحجرات، لما يعني جاء وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله جل وعلا عنه: يا رسول الله، أمر عليهم؟ القعقاع بن معبد. فقال عمر رضي الله جل وعلا عنه: بل أمر عليهم الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: أردت خلافة يا عمر؟ فقال عمر رضي الله جل وعلا عنه: ما أردت خلافك يا أبا بكر. فنزلت الآيات، آيات سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كاد الخيران أن يهلك. يبقى نزلت هذه السورة، ده إمتى؟ ده إحنا بنقول عام الوفود. عام الوفود ده كان سنة كام؟ ها؟ سنة كام؟ ماشي، نعليها سنة كده، يبقى 9 هجرية، تمام؟ يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي سنة. ومين اللي هيبقى خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر، تمام، ثم عمر. ومع ذلك تنزل هذه الآيات في أبي بكر وعمر رضي الله جل وعلا عنهما: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لأنهم رفع صوتهما فوق صوت النبي. والكلام زي ما احنا قلنا: أردت خلافي يا عمر، ما أردت خلافك يا أبا بكر، بس. ومع ذلك نزلت هذه الآيات. يبقى ما فيش حد كبير على التذكرة، تمام، ما فيش حد يختار بدينه والله مهما بلغ، تمام، ربما يكون ايه علامة، ربما يكون ما شاء الله وصل لأعلى درجة. وزي ما احنا قلنا قبل كده، مش عارف، لا يمكن في سنتين في سورة المطففين تقريبا، قلنا ان يعني من ترك كتاب الله جل وعلا ولو للحظة خطورة المعصية، تمام، خلاص. يعني قلنا بلعام بن بعوراء، يعني مع واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا، الله جل وعلا يقول: آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، انتهت، تمام. فكذلك اليهود لما تركوا ايضا الكتاب واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، خلاص طالما ترك الكتاب اتبع الشياطين انتهي. فربما يعني نغتر او يغتر احد بدينه او بعلمه او بكذا او بكذا، خلاص يسلخ مما فيه. تمام؟ يبقى ما نغترش باللي احنا فيه، مش اللي احنا، طبعا احنا ناس غلابه جدا. انا بقول حتى لو بلغت في اي حاجه لا تغتر بما انت فيه، ولا تنظر الى من اقل منك، ربما يكون حد عاصي او كذا او كذا، تنظر له نظره دونيه او نظره علو ان انت اعلى وانت فيه. لا ما تبصش كده، محدش عارف. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كلنا كنا كده، نسأل الله جل وعلا العافية. تمام؟ طيب في حتة حلوة برضه اللي هي شمولية الدعوة، احنا خدنا في سورة النازعات زي ما احنا قلنا الله جل وعلا بعث سيدنا موسى عليه السلام دعوة من؟ ها؟ انتوا معايا ولا ايه؟ دعوة فرعون. تمام. ففي هذه السورة المفترض ان الدعوة لمين؟ الأعمى منهم ابن أم مكتوم، رجل من فقراء ها المسلمين. يبقى إذا الداعية عليه، تمام، يبقى إحنا شمولية الدعوة، إحنا بندعو الغني وندعو الفقير. تمام. من لفرعون غير الأنبياء وأهل الدعوة؟ محدش يقدر يكلمه إلا أهل الدعوة. تمام. كذلك الأغنياء، مين اللي هيقدر يكلمهم ويعظهم؟ أهل الدعوة. طب الفقراء نتركهم؟ لا، يبقى شمولية دين الإسلام، ندعو الأغنياء والفقراء. تمام؟ يبقى دي نستدل منها على شمولية الدعوة. طيب، زي ما احنا قلنا إن جاءك يسعى وهو يخشى، أو أن جاءه الأعمى، إن ده زي ما قلنا كده ما نستقلش بحد، وإن ده كنز وجاي. تمام؟ يبقى ما نستقلش بحد أبدا. خلاص؟ طيب حاجة أخيرة بس عشان ما أطولش عليكم، قول النبي، قول الله جل وعلا أو يذكر فتنفعه الذكرى. تمام؟ أو يتعظ فتنفعه هذه الموعظة. طب أنت لو جيت، تمام، تدعو أحد يقول لك إن أنا لن أعظ أحدا إلا بما انتفعت به أنا أولا. تمام؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من رب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الرسالة آمن بكل ما فيها أولا، قبل أن ينشرها إلى الناس، أو قبل أن يتكلم بها مع الناس. والذي جاء بالصدق وصدق به. تمام؟ يعني قالوا طبعا وصدق به هو أبو بكر، وبعضهم قال والذي جاء بالصدق وصدق به هو النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بالصدق وصدق به، بهذا الصدق اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ بعض الناس هتقول سيدنا ابو بكر مصدق به، اي صدق بالنبي. وبعضهم قال والذي جاء بالصدق اللي هو الرساله وصدق به، اي صدق بالرساله اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يبقى انا لن انفع الا بما انتفعت به انا اولا. لن اؤثر في احد الا بما تاثرت به اولا. يبقى هذه يعني بعض الامور الدعويه اللي لابد ان نستفيد منها. طيب اخيرا، هذه الصوره تتكلم عن التربيه. التربيه كيف نتربى؟ يبقى معنى ذلك ان الله جل وعلا لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فانت عنه تلهى، فانت عنه تلهى. تمام؟ اي تتشاغل وتتغافل، مع ان الامر اللي تغافل يعني او انشغل به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوه. تمام؟ يبقى المقصود ان التربيه قبل الدعوه، اللي احنا نتربى اولا، نفهم اولا. تمام؟ علشان لما اجي ادعو ابقى انا اصلا متربي. تمام؟ لان في ناس كتيره بتسقط، يعني ايه؟ يعني مع الاحداث او مع الفتن او مع غير ذلك، لو هو مش متربي اولا خلاص اول ما يحصل اي فتنه او اي مشكله او اي حاجه يترك كل شيء. تمام؟ ده فلان عمل وكذا وكذا وكذا، ده الامر ما كانش دين و لكن لو هو متربي اصلا اللي بيحصل، حتى لو الناس كلها تركت الدين بليه، هو متربي ثابت على دينه. طيب، وحتى لو في بعض الامور مش عارف لها حل، يعني ربما حد يطلق عليه شبهه، هو واثق في ديني تمام الثقه، ربما انا مش عارف الحل بتاعنا كده، انا واثق في ديني بفضل الله. تمام، هو متربي تمام، هو بيسلم قلبه لله جل وعلا، ربما يكون قليل العلم تمام، ربما يكون قليل العباده، ولكن تسليم القلب اللي هو دين العجائب بقى، يعني ربما في بعض الاوقات وبعض الناس بترمي شبهات على دين الاسلام والكلام ده، ومعرفش ايه، فانت وايه والناس تدعي الاسلام، فانت مثلا تطلع في خطبه او في كلمه او كده وتتكلم في الناس، فدي بصوت لراجل جدا، لك احنا الحمد لله الناس دي اصلا لا بنسمع لها ولا يهمنا كلامهم، واحنا الحمد لله واثقين في ديننا تمام الثقه، وربما هو راجل يعني قليل العلم، تمام، قليل العلم، قليل ممكن يكون قليل العباده، ولكن مسلم قلبه لله اللي هو اسمه دين العجائز. عشان كده بعض اهل البدع لما يعني قبل ما يموت استمر على بدعته وكذا وكذا، وبعدين ما استفاد في اخر ايامه، فكان يقول ليتنا على دين العجائز، العجائز اللي مسلمين قلبهم لله وخلاص، تمام، واثق في دينه، لا كان عنده علم كتير ولا كان عنده عبادة كتيرة ولا اتكلم في شبهات ولا كذا، هو واثق في دينه خلاص فضل الله. تمام، لم أفهم كيف استنبطنا هذه الفائدة من الآية. الله جل وعلا يقول: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أول المنتفع بالتذكير من؟ الشخص ذاته. فإذا استفاد من هذه الموعظة، تمام، خلاص هو أول واحد استفاد من هذه الموعظة، لما يجي يفيد حد تاني يفيده بما انتفع أولا. مثلا لما يجي أستفيد من حاجة أو أسمع حاجة في دين الله، لابد أن أطبق هذه، تمام، وبعدين أدعو إليها غيري، أستفيد أنا الأول، أنا أول من أنتفع بهذا الكلام. مثلا دلوقتي بنتكلم في صفحة عدد، انا اول واحد ما نفع بهذا الكلام، تمام، ثم انفع به غيري، تمام، انتم مثلا استفدتوا بهذا الكلام ثم تنفعوا به غيري، يبقى انا الاول ثم انفع به اخرين، ما يكونش الكلام انا باخده او الفعل اللي باخده خلاص كلام وانا ما بستفدش منه، يبقى ما ينفعش، تمام كده. يبقى دي بعض الامور التربويه، يبقى احنا اتكلمنا عن الامور اولا كده، عن شرح هذه الايات اللي هو الجزء الاول، جزء التربيه اولا قبل الدعوه، تمام، بعد كده يجي الانسان ما اتفرق من اي شيء خلقه، نتكلم عن الدعوه بقى، تمام، فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه اللي هو نهايه هذا الامر، خلاص، يبقى احنا اتكلمنا عن التربيه اهم من الدعوه. جاءت لها بدعوة كده، المقصود طبعا انا كده كده جاءت لها بالتأكيد، جاءت لها بالدعوة عن نفسي، ربما يعني ايه احمي نفسي الاول وانا بستفيد مع الدعوة، لكن انا بتكلم على التربية، يعني هنا عن التربية، يعني ايه التربية من اجل الدعوة، دي حاجة، او ما ينفعش لو حد مثلا بيربي الناس من اجل الدعوه، الناس كلها هتضيع بعد كده، لكن اركز على تربيه هؤلاء، تمام، مع، ولكن الاصل انا، الاصل ان اتربي، مش الاصل اخد كلمتين وانزل ادعو دم ده وانا ان اتربى، لا، عشان لما يحصل عندي اي مشكله ما اقعش انا اولا، تمام، يبقى اتذكر انا اولا ثم الاخرين وادعو، يبقى بفضل الله انتهينا كده من الجزء التربيه قبل الدعوه، وخدنا بفضل الله تفسير يعني هذه او هذا الجزء من السوره، تفسير علمي وتفسير دعوي تربوي، تمام. طيب في اي سؤال؟ تمام كده الحمد لله، مفيش اي سؤال. جزاكم الله خير. طب ان شاء الله ندي امتحان على هذا الجزء من الايات. لا ان شاء الله ربنا ييسر الحد ان شاء الله. ولا انتوا عايزينه الثلاث؟ ان شاء الله. طيب كيف يمكن ان اوفق بين الدعوة والدراسة؟ بدرس عادي خالص، تمام؟ طبعا يعني بحتسب هذه الدراسة ان انا اكون طبعا من المتفوقين، تمام؟ وانا بدعو وانا بدرس طبعا بتعلم بعض امور ديني، ما بس ديني بالكليه، لا انا بفضل الله بتعلم ديني وشغال بالدعوه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، تمام؟ يمشون، وعباد الرحمن الذين يمشون، يبقى انا وانا ماشي في دراستي بكلم اصحابي وبكلم اللي بيقابلني، تمام؟ يمشون قيل ايضا ان هو الدعوه الاجتماعيه، تمام، اللي هو المقابلات بقى والقرايب والكلام ده كله والصحاب، ولو طالعين مش عارف ايه الكلام ده كله بدعوهم. طب في شغلي، طب في دراستي، يمشون على الارض هوا، تمام. يبقى انا بتعلم في دراستي، بحتسب الاجر بتاعي، تمام، وبذاكر كويس جدا بفضل الله، وبعد وباخد بعض الامور الدعويه، بتعلم ديني. طب انا اتعلمت معلومه النهارده، قابلت حد، والله ده انا سمعت كذا كذا كذا، ابتدي اقول له هذه المعلومه. طب شفت حد بيعمل حاجه غلط، بكل اسلوب جميل واسلوب راقي واسلوب طيب جدا، والله ده يعني شايف ان الموضوع ده كويس ولا ايه، مش عارف، حاسه كده ملوش لازمه، ولا انت ايه رايك؟ طب باسلوب طيب كده وخش له بالحته، يعني كل واحد يبقى عارف اللي قدامي ده كيف ادخل عليه. يعني واحد بيجي مثلا باللين، واحد بيجي بالطيبه، واحد بيجي بهديه، واحد بيجي بمذكره، واحد بيجي باي حاجه، تمام، كل واحد بعرف اخش له ازاي. طيب واحد ما اعرفوش او كلام من ده، باسلوب طيب كده جميل، تمام، ان طبعا إن لم يترتب على هذا انكار المنكر، منكر اكبر منه، تمام، بخش له بطريقه كويسه جدا وبدعوه. يبقى انا شغال دعوه عادي خالص، وانا بدرس وانا بذاكر وانا بعمل كل حاجه، مفيش ادنى مشكله، مفيش تعارض بينهم. مش لازم ان انا عشان ابقى شغال في الدعوه اسيب الدراسه، لا، اسلوب خاطئ، في الاخر بيسيب الاثنين، تمام. لا، دراستي شغاله معايا عادي، مفيش ادنى مشكله، وبدعوه وانا شغال عادي، زمايلي واصحابي وجيراني والكلام ده كله مفيش ادنى مشكله، تمام، وما بعملش تصادمات. يعني لو حد هيصطدم وكذا وكذا، جزاكم الله خيرا باسلوب طيب وجميل وابتسم في وجهه ومش واسيبه من غير اي تصادم، ربنا ييسر الامر خلاص. لان بعض الناس هتقوم ايه عامله تصادمات وداخله راميه كلام وكذا وكذا وكذا، ابتسامه جميله لطيفه، سلام عليكم، بس كده. يبقى انا كسرت في قلبه حته من الران اللي عنده، ربما هو يكون يعني ظاهره الاعراض والكلام ده، لكن انا كسرت حته في قلبه بالاسلوب الطيب، تمام كده. طيب احنا ان شاء الله هنحط امتحان مبسط كده على هذه الايات، وموعدنا ان شاء الله يوم الاحد القادم، تمام. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.